نذكركم بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إذ قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو سبحانه وتعالى خالق جميع المخلوقات، ومشيئته نافذة في جميع البريات، وهو المنفرد باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن، فهو سبحانه المنفرد بالخلق والاختيار، لا منازع له في ذلك ولا معقب، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمور كلها بيده سبحانه وتعالى ومرجعها إليه. أخرج البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان عن كعب الأحبار قال اختار الله عز وجل البلاد، فأحب البلاد إلى الله عز وجل البلد الحرام، واختار الله الزمان، فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله تعالى العشر الأول منه، واختار الله الأيام، فأحب الأيام إلى الله يوم الجمعة، واختار الله الليالي، فأحب الليالي إلى الله عز وجل ليلة القدر، واختار الله ساعات الليل والنهار، فأحب الساعات إلى الله ساعات الصلوات المكتوبات، واختار الله الكلام، فأحب الكلام إلى الله تعالى لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله. فمن هذه الأيام معاشر الأحبة التي فضلها الله عز وجل واختارها أيام العشر من ذي الحجة، بل قد أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه إذ قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. فإذا معاشر الأحبة، هذه الأيام وهذه الأوقات الفاضلة قد أقسم الله سبحانه وتعالى بها، وهذا القسم يدل على عظم شأنها وعلو قدرها وعلو مكانة هذه الأيام بين سائر الأيام. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأول من المحرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأخير من رمضان. ولهذا معاشر الأحبة علينا أن نعرف قيمة هذه الأيام من بين سائر الأيام، ونعرف ما دلت عليه النصوص الشرعية من أمور تجعل المسلم يعني يتنشط ويجتهد ويبذل ما في وسعه لاستغلال واستثمار هذه الأيام.